في البدء كانت الكلمة، والشعر رحيق الكلمات. إذاعة البرنامج الثقافي من القاهرة تقدم رحيق الكلمات. تقديم هشام محمود. ما زلنا مع ديوان محمد ابن العفيف التلمساني المعروف بالشاب الظريف. ركائب سهدي من قراها المدامع، هداها لهيب أضرمته الأضالع. أبيت أبيت الليل إلا بلوعة أقضت بها وجدا علي المضاجع. كأن الدجى يبكي لحالي رحمة، فتلك النجوم الزاهرات مدامع. فيا رب هل طيف الحبيبة زائر، وهل عهد ليلى بالأجير عراجع. ويا رب تلخال الخلية من جوى محب له دون التصبر مانع. هجرت فلم يستغرق الطرف هجعة، فناظره صاد وهجرك صادع. وما ذنب من لا عنده الحب ذائع، ولا السر مبذول ولا العهد ضائع. نمت بما تحنو عليه ضلوعه، أسقامه وشجونه ودموعه. جلبت نواظره لمهجته أسا، وجوى يذوب ببعضه مجموعه. مغرا بوسنان اللحاظ، وإنما في حبه هجر المحب هجوعه. أبدى محياه وأسبل شعره، والبدر يحسن في الظلام طلوعه. للطرف فيه سنم وفيه بارق، هذا وذاك يروقه ويروعه. دبت عقارب صدغه في خده، فغدا وقلبي في الهوى ملسوعه. يا وافر الهجر الطويل توله خبب، ألا وعد يجود سريعه. نبه جفونك من نعاس فتورها، لترى محبا ذاب فيك جميعه. ما أنت يا طرفي بمتهم على سري، فكيف إلى الوشاة تذيعه. حملتني ثقل الهوى ووضعته عندي، فهل محموله موضوعه؟ من لي بمن لو سام قلبي غيره، ما كنت بالدنيا الغداة أبيعه. دعني وسهم اللحظ منه، فإنني صب كما شاء الغرام صريعه. سيداتي وسادتي، حتى يضمنا وإياكم لقاء جديد، هذه أجمل تحياتي وتحيات نيفين السكري الأعداد وعصام سيد الهندسة الإذاعية. رحيق الكلمات. تقديم هشام محمود.